كتب الحب في جبيني كتابا بينا كالكتاب في القرطاس. أنت في الحب رأس كل محب، لا شفاك الإله مما تقاسي.